أنت من تين وزيتون، أنت من تين وزيتون، أي سر فيك مكنون، أنت حب لا بالحكاية، فيك كنز الحب مدفون، يروى في بعض الأساطير في ليلة مجنون، كلنا فيك مجاني بين مسحور ومفتون، أنت من زيتون، أي سر فيك مكنون، أنت حب لا بالحكاية، فيك كنز حب مدفون، يروى في بعض الأساطير هام في ليله مجنون، كلنا فيك مجاني بين مسحور ومفتون، كلنا فيك مجاني بين مسحور ومفتون، يروى في هام في ليلة مجنون، أنت من تين وزيتون، أي سر فيك مكنون، أنت حب حكايا، فيك كنز الحب مدفون، يروى في بعض الأساطير هام في ليلى ومجنون، كلنا في مجاني بين مسحور ومفتون، قطيفي الولاء ليلى النخل انتمائي، بك أرضي سمائي، ثرى قبر قطيفي الولاء إلى النخل انتمائي، بك أرض سمائي ثرى أسير في هواك فلا أرض سواك أنا كلي فداك مدى العمر قطيفي الولاء إلى النخل انتمائي بك أرض سمائي ثرى قبر أسير في هواك فلا أرض سواك أنا كلي فداك مدى العمر إنني أرض المواني المحبين المصلين إنني أرض الموالين المحبين المصلين كل ما فيني يحييك كل ما من شذاف ونسري وتفديك تلبي كل أرواح المضاحي وتفديك تلبي كل أرواح المضحين ما استطالت فيك نخلات ما استطالت فيك نخلات لولا نهر منك يسقي أنا أرض القطيفي بتول الحب طوفي وهزها قطوفي بقبلات أنا أرض القطيفي بتول الحب طوفي وهزها قطوفي بقبلات أنا مودي يديك أنا منك إليك أنا مودي يديك أنا منك إليك بكت حزنا عليك نخيلات أنا أرض القطيفي بتول الحب طوفي وهزها قطوفي بقبلاتي بقبلاتي بقبلاتي أنا مدي يديك أنا منك إليك بكت حزنا عليك نخيلات ألا مد يديك أنا منك إليك بكت حزنا عليك نخيلاتي بكت حزنا عليك بكي أنت لقد طال نخلي بعيني وتيني تفيهك بك أنت لقد طال نخلي بعيني وتيني تفيك لك أنت ولائي وشوقي حنيني وطيني تولاك بذرتي على ترب خيرات حصدنا بها الخير وأغرقتني بالفيوبات ففاضت هنا بك أنت لقد طال لخمي بعيني وتيني تفيّر لك أنت ولائي وشوقي حنيني وطيني تولّاك بذرتي على درب خيرات حصدنا بها الخير وأغرقتني بالفيوبات ففاضت هنانا طال قمحي فاض بروحي بهواكي فمرامل قدبا فلتصل فوق أرضي فلك كم يصلي فيها فلا طال قمحي فاض بروحي بهواك فمرامل قد باح فلتصل فوق أرضي فلك كم يصلي فيها فلا فلك كم يصلي فيها فلاح فلك كم يصلي سألناك إليك رفعنا الأيادي ننادي يا زهر سألناك إليك رفعنا الأيادي ننادي دعوناك وما خاب عبد دعاك أتاك يا دعوناك وما خاب عبد دعاك أتاك يا بضلعك إنا سألناك أعيدي أسارانا بضلعك إنا سألناك أعيدي أسارانا إلى يا دعانا يا رجانا قد سألنا دعا العفو يا فارحمينا هل إلينا يوم نبعث الحشر الله يا دعانا يا رجانا قد سألنا دعا العفو إلا فارحمينا هل إلينا يوم نبعث للحشر إلا سألناك إليك رفعنا الأيادي ننادي دعوناك وما خاب بعد كون داكي أتاكي أيا بضيل عيك الناس إلا أعيدي وسارانا بضيل عيك الناس إلا أعيدي دعاء لموتانا يا دعانا يا رجانا قد سألنا دعا العفو إياك فارحمينا هل إلينا يوم نبعث الحشر إلا يوم نبعث الحشر إلا بكي أنت لقد طال نخلي بعيني وتيني تفيهات لك أنت ولائي وشوقي حنيني وطيني تولى بدرتي على ترب خيرا حصدنا بها الخير وأغرقتني بالفيوض ففاضت هنا نهر طال قمحي فاض بروحي بهواك فمن رامل قد باح فلتصل فوق أرضي فلك كم يصلي فيها فلاح فلك كم يصلي فيها فلاح فلك كم يصلي فيها فلاح يا دعانا يا رجانا قد سألنا دعا العفو إياه فارحمينا هل إلينا يوم نبعث الحشر إلا يوم نبعث الحشر يوم نبعث للحشر إلا أرضنا الخضراء تكفو بعينيك نخلنا زهرة يسقى بكفيك أرضنا الخضراء تكفو بعينيك نخلنا زهرة يسقى بكفيك شعبنا هذا أرضا يفديك كلنا نادى لبيك لبيك كلنا نادى لبيك الأرض والشعب والنخل والترب لباك يا جرح الثام إذا دمع الهام ينعاك الأرض والشعب والنخل والترب لباك يا جرح الثام إذا دمع الهام ينعاك أرضنا الخضرة تكفو بعينيك نخلنا زهرة تسقى بكفيك شعبنا هذا أرضا يفديك كلنا نادى لبيك لبيك كلنا نادى الأرض والشعب والنخل والترب لباك يا جرح الدام إذا دمع الهام ينعاك الأرض والشعب والنخل والترب لباك يا جرح الدام إذا دمع الهام ينعاك فاطم أنت بالأرض ذي أحرى، فلقد كانت أنت فجرت من رملها بحرا، لقد كانت من قبل ذا صحرا، واحدا صارت من فيضك سحرا، واحدا صارت من فيضك سحرا. الارض يا مين تبقى على العهد للزهرة، فيها ولا يحيى في هذه الدنيا والاخرى. الارض يا مين تبقى على العهد للزهرة، فيها ولا يحيى في هذه الدنيا والاخرى. فاطم انت ارض ذي احرى، انت فجرت رملها بحرا، فلقد كانت من قبل ذا صحرا، واحدا صارت من فيضك سحرا، واحدا صارت من فيضك سحرا، واحدا صارت من فيضك سحرا. الارض يا ميدي تبقى على العايد للزهرة، في هل ولا يحيى في هذه الدنيا والأخرى. الأرض يا ميدي تبقى على العايد للزهرة، في هل ولا يحيى في هذه الدنيا والأخرى. أرضنا الخضراء تغفو بعينيك، أرضنا الخضراء تغفو بعينيك، طيفنا الخضراء تغفو بعينيك، نخلنا زهرة تسقى بكفيك، شعبنا هذا أرضا يفديك، كلنا نادى لبيك لبيك. الأرض والشعب والنخل والثور ملباكي، يا جرح الدامي ذا دمع الهامي العاكي. الأرض والشعب والنخل والثور ملباكي، يا جرح الدامي ذا دمع الهامي العاكي. أرضنا الخضراء تغفو بعينيك، أرضنا الخضراء تغفو بعينيك، نخلنا زهرة تسقى بكفيك، شعبنا هذا أرضا يفديك، كلنا نادى لبيك لبيك، كلنا لبيك لبيك. شعبنا هذا أرضا يفديك، كلنا نادى لبيك لبيك، كلنا نادى لبيك لبيك. الأرض والشعب والنخل والثور ملباكي، يا جرح الدامي ذا دمع الهامي ينعاكي. الأرض والشعب والنخل والثور ملباكي، يا جرح الدامي ذا دمع الهامي ينعاكي.